كان بنو أمية يؤذن لهم في العيدين، وكذا نقل الاتفاق على ذلك في الاستذكار، وكذا ابن رجب في فتح الباري، وشيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى. وهذا يعتبر من التبديل الذي جرى في عهد بنو أمية للسنن. بنو أمية حدث في عهدهم كثير من السنن درست وغيرت، وكثير من المحدثات ظهرت في زمن بني أمية، في زمن بني أمية والله المستعان. وقال ابن رشد في بداية المجتهد: أجمع العلماء على أنهما بلا أذان ولا إقامة لثبوت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد أجاز الشافعي في الأم قول الصلاة جامعة، واستدل على ذلك النووي في المجموع والحافظ في الفتح بما أخرجه الشافعي في الأم. قال: أخبرنا الثقة عن الزهري أنه قال: لم يكن يؤذن للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا لأبي بكر ولا لعمر ولا لعثمان في العيدين حتى أحدث ذلك معاوية بالشام، فأحدثه الحجاج بالمدينة حين أمر عليها. وقال الزهري: وكان النبي صلى الله عليه وسلم، يعني سيأتي أنه لم يثبت أن معاوية أحدث ذلك، فيأتي أن معاوية رضي الله عنه ما ثبت عنه أنه أحدث الأذان، وهذا غير صحيح من ناحية السند. نعم. وقال الزهري: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر في العيدين أن يقول الصلاة جامعة، وهذا سند ضعيف للإبهام مع إرساله. عندما قال حدثني الثقة هذا مبهم، ومر بنا أن تعديل المبهم ليس بكافٍ. وأما الإرسال فالزهري عن رسول الله عليه الصلاة والسلام هذا مرسل. فلو قلنا إن مقلدة المذهب يأخذون بتعديل إمامهم لشيخه عندما قال أخبرني الثقة، وقد مر بنا أيضا أن هذا الكلام لا يصح، حتى الشافعية ما يلزمهم أن يأخذوا برواية الشافعي أخبرني التي يقول فيها أخبرني الثقة، ولو سلمنا بذلك فإرسال الزهري بقيت علة أخرى، والشافعي نفسه نص على أنه لا يقبل مراسيل الزهري لأنه رآه يروي عن من؟ عن سليمان بن أرقم. فعند ذلك يعني ليس هذا الأثر بحجة لا على الشافعية ولا على غيرهم. نعم حفظك الله. وفي معناه نكارة لمخالفة الأحاديث الصحيحة في ذلك، ولقول جابر: ولا نداء ولا شيء. يعني جابر ما يحكي عن زمن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا نداء ولا شيء، فمن أين يأتينا الصلاة جامعة وغير ذلك؟ نعم. واستدل عليه أيضا بالقياس على صلاة الكسوف، ورد ابن رجب في فتح الباري فقال: صلاة جامعة في صلاة الكسوف، صلاة الكسوف الصلاة جامعة، هذا صحيح صلاة الكسوف، لأنه ممكن يحدث الكسوف وكثير من الناس ما يدرون بالكسوف، صحيح أم لا؟ ممكن يجري الكسوف واحد نائم، ممكن يجري الكسوف واحد في العمل ما ينتبه أن الشمس قد كسفت، أو كذلك يعني بالنسبة للقمر حتى ينادى لذلك، فيحتاج إلى الصلاة جامعة. أما العيد الناس لهم أيام هم ينتظرونها. نعم. وقد يفرق بين الكسوف والعيد لأن الكسوف لم يكن الناس مجتمعين له، بل كانوا متفرقين في بيوتهم وأسواقهم فنودوا لذلك، وأما العيد فالناس كلهم مجتمعون له قبل خروج الإمام. انتهى. تنبيه: لم يثبت عندي أن معاوية رضي الله عنه أول من فعل ذلك. ضرب عنها بسنة زائدة. إنما صح أن ابن الزبير فعل ذلك دون ذكر الأولية، وصح عن حسين بن عبد الله، صح أن ابن الزبير فعل ذلك أذن، هذا ثابت عن ابن الزبير، لكن ما في أنه أول من أذن، في أنه أذن أو أذن بين يدي ابن الزبير في يوم عيد، وذلك عندما ولي أو عندما يعني استولى على الحجاج، عندما استولى على الحجاج فعل ذلك دون ذكر الأولية. وصح عن من؟ وصح عن حسين بن عبد الرحمن أنه قال: إن أول من أذن في العيد زياد، أخرجه ابن أبي شيبة بسند صحيح. وحمل ابن عبد الله منبر الظاهر هذا زياد بن ابي سفيان زياد بن ابيها وايش ظاهر نعم. وحمل ابن عبد البر الاختلاف في اول من فعل ذلك حجاج او زياد او غيرهما على ان ذلك من فعل معاويه، وان غيره اخذ بقوله في الانصار الذي تحت امرته، وهذا فرع عن ثبوت ذلك عن معاويه، هذا فرع عن ثبوت لانهم اختلفوا منهم من قال معاويه ومنهم من قال حجاج او من فعل ذلك ومنهم من قال زياد، فاختلفوا، فابن عبد البر جمع قال ان معاويه اول من فعل ذلك، وامر عماله وامراءه في الانصار فاخذوا بامره في ذلك، فكان حجاج اول من فعل ذلك في امرته وزياد في امرته وغير ذلك، فتكون اوليه نسبيه بالنسبه لغير معاويه، لكن هذا كله فرع عن اثبات ذلك عن معاويه رضي الله عنه. نعم. وهذا فرع عن ثبوت ذلك عن معاويه وان له، والله اعلم باول من احدث ذلك على وجه العموم. اما الاحداث المقيد بالبلدان فذاك امر هين والله اعلم. يعني ممكن اول من احدث ذلك في المدينه في العراق في كذا ممكن. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسؤال الثاني والأربعين بعد المئة، في بعض البلدان يقدمون خطبة العيد قبل الصلاة كالجمعة، فهل هذا صحيح أم لا؟ الجواب: هذا خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والخلفاء الراشدين المهديين. ففي صحيح البخاري وصحيح مسلم من حديث ابن عباس انه قال: شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وابي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، فكلهم كانوا يصلون قبل الخطبه. هذه سنه الرسول عليه الصلاه والسلام وسنه الخلفاء الراشدين في العيد الصلاه اولا ثم الخطبه بعد ذلك. واما تقديم الخطبه كالجمعه مخالف لسنه النبي صلوات الله وسلامه عليه. نعم. وفي رواية عند مسلم أن ابن عباس قال: أشهد على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لصلى قبل الخطبة. قال: ثم خطب الحديث. نعم. ومن حديث أبي سعيد عند البخاري ومسلم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، فأول شيء يرجع به الصلاة ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس، والناس جلوس على صفوفهم، فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم، فإن كان يريد أن يقطع بعثا قطع أو يأمر بشيء أمر به ثم ينصرف صلى الله عليه وسلم. إذن هذا أيضا سنة نعرفه، أيضا ينبغي أن ينبه عليها المسلمون في صلاة العيد. جرت عادة الناس أنهم إذا صلوا قاموا وتحلقوا حول الخطيب، قاموا وتحلقوا حول الخطيب، والحالهم على ذلك طول الصف، فإنهم يطولون الصف جدا، وفي ذلك يعني مفاسد. أولا طول الصف ما يساعد على تسوية الصف، طول الصف لا سيما في العراء لا يساعد على تسوية الصف. ثانيا طول الصف يجعل البعيد يقوم من مكانه ويأتي يقترب من الخطيب، وهذه سنة في حديث أبي سعيد في الصحيحين، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: كان يصلي ثم يقوم والناس على صفوفهم، أي الناس مكانهم على صفوفهم، ويخطب فيهم النبي عليه الصلاة والسلام، ما كان يحتاج للتنقل ولا يحتاج إلى التحلق حول الخطيب، وذلك لأن صفوفهم ليست بصفوف مفرطة في الطول، ليست مفرطة في الطول، فيتأتى أن يسمعوا صوت الخطيب وهم على مكانهم وهم جلوس على ما هم عليه. فيقول أبو سعيد: فيقوم مقابل الناس والناس جلوس على صفوفهم، فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم. وهذا المطلوب في خطبة العيد، مطلوب في خطبة العيد أن تعظ الناس، تذكرهم، تخوفهم بالله عز وجل، وتجعلهم يعظمون أوامر الله وحدود الله وحرمات الله عز وجل، وتأمرهم بالمعروف وتنهى عن المنكر. وأعظم ما تأمرهم به التوحيد، وأعظم ما تنهون عنه الشرك، ثم بعد ذلك تأمرهم باتباع السنن والآثار والتحذير من البدع والمحدثات. هذا والعياذ بالله بخلاف التلاعب بالخطب، وكل خطيب يشغل الناس بما يدور في رأسه، يشغل الناس بما يدور في رأسه، لا ينظر إلى الأمر الأساسي الذي يجب أن يتعلمه الناس، ألا وهو سلامة التوحيد ونجاة يعني المعتقدات من المحدثات والبدع والأهواء التي عمت وطمت في هذا الزمان والعياذ بالله. حري بالخطيب الذي يتمسك بالسنة والأثر أن يشغل الناس بخطبة العيد بما ينفعهم بالكتاب والسنة، وبما ينفعهم من تصحيح المعتقد وسلامة المنهج الذي يسيرون عليه، ويسمعهم كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، ويسمعهم يعني ما اتفق عليه العلماء. هذا أمر مهم، الأشياء التي أجمع عليها أهل العلم في مقاصد الشريعة ومقاطعها وكلياتها مما لا خلاف فيه بين أهل العلم، حري بطلبة العلم وبالعلماء أن يخبروا الناس بذلك من أجل ألا يخالفوا ما عليه علماؤهم. وما أعني أن تنقل لهم الإجماع في مسائل الفقه والمسائل الفروع الفقهية، لا، إنما المسائل المتفق عليها بين أهل العلم فيها خلاف، الكلام في البعث، الكلام في النشور، الكلام في أهوال يوم القيامة، الكلام مثلا في سؤال الملكين في القبر، وهكذا الأشياء المتفق عليها بين أهل السنة ينبغي تعليمها للناس. نعم. قال أبو سعيد: فلم يدرك الناس على ذلك حتى خرجت مع مروان وهو أمين المدينة في أضحى أوسط، فلما أتينا المصلى إذا من بناه كثير من الصلاة، فإذا مروان يريد أن يرتقيه قبل أن يصلي، فجذبته بثوبه فجذبني فارتفع فخطب قبل الصلاة، فقلت له: غيرتم والله. فقال: أبا سعيد، قد ذهب ما تعلم. فقلت: ما أعلم والله خير مما لا أعلم. فقال: إن الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة، فجعلتها قبل الصلاة. هذا الموقف الذي حفظه لنا أبو سعيد الخدري رضي الله عنه يبين لكم مدى تأثر الناس بالأهواء، وكم تفعل الأهواء بأهلها. فقد حكى أبو سعيد وابن عباس في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي أولا ثم يخطب، قال: ولا زال الناس على ذلك حتى زمن بني أمية. وقد حدث من التغيير والتبديل في زمن بني أمية الشيء الكثير. ففي زمن بني أمية مروان بن الحكم أمير على المدينة قال: فجئنا، يقول أبو سعيد يصف الأشياء التي تغيرت، كان النبي عليه الصلاة والسلام يخرج ويصلي يوم العيد بلا منبر، وقد حكى أصحابه أنه كان تحمل العنزة للنبي عليه الصلاة والسلام من بيته أو من داخل المدينة إلى موضع المصلى من أجل أن تركز بين يديه. فلو كان يحملون المنبر من باب أولى أن يذكروا هذا الشيء، حمل العنزة أهون أو أكثر أو حمل المنبر أكثر؟ حمل المنبر يحتاج أن يحمله جماعة من الناس، فإذا كانت العنزة حكي نقلها فمن باب أولى لو خرج المنبر أو لو أخرج المنبر لحكي ذلك، لم يحكى شيء من ذلك. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي قائما على الأرض مكانه. فإذا جاء أبو سعيد قال: رأيت منبرا بني عند دار كثير بن الصلح. هذا من أول التبديل للتغيير، منبر أصبح مبنيا ثابتا. وهو يمشي مع أبي سعيد ويده في يده، وفي هذا أيضا جواز المشي مع الأمراء إذا لم يكن في ذلك معصية. قال: فرأيت أراد أن يرتقي المنبر قبل أن يصلي، فجذبته، أي أين تريد؟ تعالى صلي بنا أولا ثم اخطب. فجذبني أو جذب نفسه من أبي سعيد، فقلت: غيرتم والله، بنيت من منبر ولا منبر، وخطبتم قبل أن تصلوا، غيرتم السنة وغيرتم الأثر وغيرتم ما كان عليه القوم. انظروا كيف كانت السنة لها مكانتها عند الصحابة، مكانتها عظيمة في النفوس، تغيير السنة شديد على المحب للسنة. قال: غيرتم والله. قال: يا أبا سعيد، ذهب الذي تعرف، نسأل الله العفو والعافية ونعوذ بالله من الهوى يا أخوان، ذهب الذي تعرف. لو قال هذه الكلمة أبو سعيد لرجل من الصحابة قال: وماذا تعرف؟ إيش هو الذي أنت تعرفه عن رسول الله في هذا المقام أو في هذا الموضع؟ وتأكد مما تعرف وتثبت مما تحكي وتروى عن النبي عليه الصلاة والسلام كما قال عمر بن عبد العزيز لعروة ابن الزبير لما قال ما هذه الصلاة يا عروة، وحتى لو حديث أبي مسعود في صلاة جبريل بالنبي عليه الصلاة والسلام قال اعرف ما تقول يا عروة، تأكد مما تقول، فأسند له الحديث، فكان بعد ذلك عمر بن عبد العزيز لا يخرج عما سمعه من عروة. هذا موقف المؤمن، إذا سمع قال الله وقال رسوله قال سمعنا وطعنا، إذا سمع عن هذه السنة ما تعدى ولا تجاوزها، وأن هذه السنة شوف إيش الجواب، قال ذهب الذي تعرف، مثل كثير من الناس اليوم تأتي له بالسنة يقول لك ما هو وقته، ليس هذا وقت الكلام هذا، تقول هذا حديث الرسول يقول لك ما الآن الناس في شيء غير هذا، الآن في أمور أكبر من هذا، وهكذا تضيع السنن بين الناس بالأهواء وبالتأويل الفاسد. أما مروان بن الحكم قال ذهب الذي كنت تعرف، أبو سعيد أجاب عليه بالجواب الفصل قال والله ما أعرف خير مما لا أعرف، الذي أعرفه خير من هذا الذي أحدثتموه أنتم. فانظروا كم تفعل الأهواء، وصاحب الهوى ما يتراجع إلا أن شاء الله. لماذا جاء في الحديث الحسن عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال إن الله احتجر التوبة عن كل صاحب بدعة؟ ليش هذا الحديث إن الله احتجر، أي حجر التوبة عن كل صاحب بدعة؟ هذا ليش؟ لأن صاحب البدعة ما يعتقد أنه مخطئ، يتوب لماذا؟ يتوب من ماذا؟ هنا يعتقد أنه صاحب معصية صاحب كذا خطأ لتراجع، لأنه مخلص يريد وجه الله، لكن الفساد يأتي من التأويل الفاسد، يأتي من التأويل الفاسد. فالجاهل صاحب البدعة ما يقول استغفر الله، ليس يقول استغفر الله وهو يعتقد أنه متقرب إلى الله بهذا الشيء، وأنه في هذا الباب أكثر قربا وأكثر يعني ثوابا ونوالا من ذاك الذي يخالفه. فاحذر يا عبد الله أن تنصر الباطل وأنت تعتقد أنك محق. يجب علينا أن نتثبت دائما من هذا الذي نتكلم به، هل هو حق أم باطل، هل هو في طاعة الله أو في معصية الله. وانظروا إلى هذا الغلام، غلام الأخدود الذي كان يذهب عند الساحر مرة وعند الراهب مرة، وفي يوم من الأيام كان في مرحلة اختبار، كان في مرحلة يريد أن يعرف أي الطريقين أولى وأي الطريقين أهدى سبيلا، طريق الساحر أو طريق الكاهن أو طريق الراهب. وفي يوم من الأيام وجد الراهب بسد في الطريق، فقال الآن أعرف أمر الراهب أحب إلى الله وأمر الساحر، ثم أخذ حذرا وقال اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فأبعد هذه الدابة من الطريق وأفتح الناس طريقهم، ورماها فانزاحت الدابة ومر الناس يمشون. هذا وهو وأمر الراهب وأمر الساحر لا يكاد يختلف فيه أحد، هل أحد يختلف أن الراهب أفضل من الساحر؟ لكن من أجل أن يتثبت العلم لنفسه قام بهذه التجربة وأيقن عند ذات أن أمر الراهب أحب إلى الله، فعند ذلك لزمه حتى ابتلي بسببه وصبر، وكان بعد ذلك سببا في هداية قرية كاملة وأمة كاملة خرجت من عبادة طاغية من الطواغيت كان يدعي الربوبية من دون الله عز وجل. فالهوى احذر الهوى يا عبد الله، احذر الهوى، احذر والعياذ بالله أن تترك سنة النبي عليه الصلاة والسلام وأن تظن أنك تنصرها أو أن ترفع الباطل وأن تظن أنك تهدمه. لا بد أن تتأكد بين الحين والآخر، ولا يكون ذلك أخوان إلا بالعلم، لا يكون ذلك إلا بالأثر، ولا يكون ذلك إلا بالدليل والبرهان. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، دين النبي محمد أخباره نعم المصية للفتى الآثاره، لا ترغبن عن الحديث وأهلي فالرأي ليل والحديث نهاره، ولربما جاهل الفتى أثر الهدى والشمس طالعت لها أنواره. نسأل الله العفو والعافية. هذا جواب مروان بن الحكم، ذهب الذي كنت تعرف يا أبا سعيد، قال أبو سعيد والله إنما أعرف خير مما لا أعرف أو خير مما غيرت. نسأل الله العافية. نعم. ومن حديث البراء عند البخاري ومسلم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن أول ما نبدأ في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحى، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن نحر قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء. وقال ابن المنذر في الأوسط فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه بدأ بالصلاة قبل الخطبة في يوم العيد، وكذلك فعل الخلفاء الراشدون المهديون، وعليه عوام علماء أهل الأمصار. فمن كان فممن صحيحة صحيحة فممن كان صوب الكلمة فممن فمما كان يرجع ممن فممن كان يرجع بالصلاة قبل الخطبة أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب والمغيرة بن شعبة وابن مسعود وهذا قول ابن عباس وسفيان الثوري والأوزعي والشافعي وأبي ثور وإسحاق وأصحاب الرأي انتهى. انظروا ايش الذي حمل مروان بن الحكم يغير الخطبة والصلاة فجعل الخطبة قبل الصلاة. مر بنا انه قال ان الناس لا يجلسون لنا ابدا، الناس اذا صلينا بهم وقمنا نخطب مثل، فهل نريدهم ان يسمعوا منا فعند ذلك نبدل من اجل ان نمسكهم وانتظروا الصلاة؟ فاذا انتظروا الصلاة قمنا وتكلمنا باللي فرسنا ثم بعد ذلك نصلي بهم. شوف كيف البدعة تجر بدعة، البدعة تجر أخرى. إيش الذي جعل الناس ما يجلسون لهم في الخطبة؟ أنهم يسبون أهل البيت، كانوا يسبون أهل البيت، كانوا يتقربون إلى الله بسب أهل البيت، وهذه كانت سنة كانت بدعة أموية، كانوا يسبون أهل البيت يشتمونهم، فإذا سبوا أهل البيت انتهوا من صلاتهم أو من خطبتهم. ولذلك ذكروا في عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه لما تولى الإمارة وقام وخطب ونزل ولم يسب أهل البيت، فقال بعض الجالسين السنة السنة يا أمير المؤمنين. انظروا كيف البدع إذا استثرت بالناس يتخذها الناس سنة ودينا، وتصبح بعد ذلك الذي يغيرها هو المخطئ، الذي يصير معه هو النازع الصواب والذي يغيره هو المخطئ. فقال بعض الجالسين السنة السنة يا أمير المؤمنين، فأنت نسيت أمرا عظيما في الخطبة وهو سب أهل البيت. فقال إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. وكان أول من قالها في الخطبة عمر بن عبد العزيز هذه الآية، وبعد ذلك الخطباء قالوها من بعد. فانظروا يعني هذا التبديل، لما سبوا أهل البيت كان الناس ينفرون منهم، فقالوا إيش الذي جعلهم يجلسون عندنا؟ لو كانوا يسمعون الناس كلام الله وكلام النبي عليه الصلاة والسلام ما كان لك حاجة الناس تنفر. الناس إذا سمع رجل قال الله قال رسوله ابتدأت أبصارهم وأصغوا إليه بأذانهم، لأنهم يعرفون أن نجاتهم في كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. لكن للأسف عندما يبدل الناس الكتاب والسنة إلى الأهواء هذا الذي يجعل حائلا بين القلوب وبين الكلام، فعند ذلك يتثاقل الناس ويتباطؤون ويعني يتكاتلون عن استماع ذلك أو النشاط لذلك فينفروا. فإذا نفروا قاموا بن أمية وقالوا إذا مصلحة الدعوة تقتضي أننا نغير الخطبة ونغير الصلاة، نبدأ بالخطبة عشان نمسك الناس يسمعهم، هذا مصلحة الدعوة تقتضي هذا. لو أن قالوا مصلحة الدعوة وتقوى الله أن نرجع على السنة التي كان عليها الصحابة نأمر ونعظ وننهى ونذكر بالله عز وجل كفى، ولكن ابتدعوا فنفر الناس منهم فأتوا ببدعة ثانية من أجل أن يمسكوا الناس لهم. هكذا البدعة تجر أخرى، كما أن السنة تجر أخرى، والموفق من بدأ يومه بالسنن، فإذا بدأ يومه بالسنن ختمه بها، وإذا بدأه بالهوى والغفلة وغير ذلك ختمه بذلك والعياذ بالله، وما بين ذلك أطم وأعظم والله المستعان. طيب ما بعده؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في تمام السؤال الثالث والأربعين، وقد ذكر البازي في المنتقى وابن عبد البر في التمهيد وفي الاستذكار وابن رشد في بداية المجتهد والمقدسي في المغني وعياض كما في نيل الأوصاف، كلهم ذكروا أن هذا أمر لا خلاف فيه، أي لا خلاف بتقديم لا خلاف في تقديم الصلاة يوم العيد على الخطبة. نعم. وقد ثبت أن عمر وعثمان قدم الخطبة وحمل ذلك منهما رضي الله عنهما على النادر القليل. يعني من ناحية ظاهر الإسناد ثبت عن عمر وعن علي أنهم عن عمر وعثمان أنهما قدما الخطبة على الصلاة، وحمل ذلك العلماء على أن هذا نادر أو أن هناك أسباب شرعية حملتهم على ذلك، سيأتي في أثناء الكلام. نعم. وإلا فما في الصحيحين عنهما أصح. يعني إن حمل أن أخذ بظاهر هذا الإسناد فيؤخذ على المحمل أو على أحد المحملين اللذين حمل عليهما أهل العلم صنيع الخليفتين الراشدين عمر وعثمان، فقال قال العلماء إن هذا إما أن يكون نادرا وإما لأن الناس كانوا من أرض بعيدة يأتون فإذا صلوا ثم خطبوا فيتأخر يعني هؤلاء عن الصلاة فتفوتهم الصلاة، فعجلوا بالخطبة حتى يأتي الناس ثم أخروا بالصلاة من أجل أن يدركها الجميع. لكن لو حملناها على هذا المعنى ما يصح أن يقال هذا على سبيل النادر، لأن هذا الأمر موجود في كل عيد، تأخير الناس عن الصلاة يوجد في كل عيد، لا سيما مع تباعد الديار والأمصار ومع رغبة الناس أن يصلوا مع عمر وعثمان، فلا يحمل ذلك. إن حملناه على النادر فالوجه الثاني ليس له وجاهة في نظري، وإن حملناها على أن ذلك كان لسبب فلا يحمل ذلك على النادر. أو يقال إن هذه الأثار وإن كانت ظاهرها صحة فإنها تخالف ما جاء في الصحيحين عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وأبي بكر وعمر وعثمان، فقد صح عنهم جميعا أنهم كانوا يصلون أولا ثم يخطبون بعد ذلك، فيكون ما في الصحيحين أصح. نعم. وصح عن ابن الزبير أنه فعله ولا يصح عن معاوية، وكذا ثبت أن مروان قدم الخطبة على الصلاة كما في حديث أبي سعيد السابق. وأما زياد فلم أقف على السند إليه بذلك. وذكر الحافظ أن عذر عثمان رضي الله عنه في تقديم الخطبة غير عذر مروان، لأن عثمان رأى مصلحة الجماعة في إدراكهم الصلاة، وأما مروان فرأى مصلحتهم في إسماعهم الخطبة. لكن قيل إنهم كانوا في زمن مروان يتعمدون ترك سماع خطبته لما فيها من سب من لا يستحق السب والإفراط في مدح بعض الناس، فعلى هذا إنما راعى مصلحة نفسه. ويحتمل أن عثمان فعل ذلك أحيانا بخلاف مروان فواظب عليه فلذلك نسب إليه. يعني الآن ذكر الحافظ فارقين بين صنيع عثمان وصنيع مروان، فقال أما عثمان فإن كان قد أخر الصلاة وقدم الخطبة فلعل ذلك من باب النظر لمصلحة الجماعة الذين لا يدركون الصلاة فقدم الخطبة من أجل أن يجتمعوا ويصلوا بهم جميعا. وأما مروان وبنو أمية فإنما كانوا يهمهم مصلحة أنفسهم يرحمك الله، كانوا يهتمون بمصلحة أنفسهم لا بمصلحة الجماعة، وذلك أنهم كانوا يريدون أن يسمعوا الناس كلامهم الذي فيه إفراط في مدح بعض الناس، وكذلك أيضا فيه يعني جفاء وسب لمن لا يستحق السب. والفارق الثاني أن عثمان إن كان فعل ذلك فعله نادرا بخلاف مروان الذي داوم على ذلك فنسب إليه. يعني ذكر الحافظ الآن فارقين بين صنيع عثمان وبين صنيع مروان أو من كان على شاكلته من أمراء بني أمية في ذلك الزمان. نعم. تنبيه تقديم الخطبة على الصلاة لا يبطل الصلاة. يعني لو فرضنا أن رجلا قدم الخطبة على الصلاة هل هذا يبطل صلاة العيد؟ لا، ليس من صلاة العيد. ولذلك كان أبو سعيد يصلي وراء مروان مع إنكاره عليه ما أحدث في صلاة العيد وخطبته، كما مر بنا أن أبا سعيد لما جذب مروان وجذبه مروان وقال دعني أبا سعيد، وقال والله غيرتم، قال إنه قد ذهب الذي تعرف، قال ما أعرف خير مما لا أعرف، ومع ذلك لم يذهب ولم يترك الصلاة معه ولكن صلى معه. فمع أن مروان قدم الخطبة على الصلاة ما فهم أبو سعيد الخدري أن ذلك يبطل صلاة العيد، فكان أبو سعيد يصلي معهم، كان أبو سعيد يصلي معهم مما يدل على أن هذا لا يبطل صلاة العيد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. السؤال 44 بعد 100: هل ورد أن صلاة العيد أكثر من ركعتين؟ الجواب: في الصحيحين من حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوم أضحى أو فطر فصلى ركعتين، لم يصل قبلها ولا بعدها، ثم أتى النساء. الحديث. وثبت من حديث أبي واقد الليثي عند مسلم، وحديث النعمان ابن بشير عند مسلم. في القراءة في الركعة الأولى بكذا وفي الثانية بكذا ما يدل على أن صلاة العيد ركعتان فقط، وقد ادعى الإجماع على ذلك. يعني عندما يأتي الحديث أنه صلى في الركعة الأولى بصورة كذا وفي الركعة الثانية بصورة كذا، دل ذلك على أنها ركعتان. نعم. وقد ادعى الإجماع على ذلك المقدسي في المغني، فقال: لا خلاف بين أهل العلم أن صلاة العيد مع الإمام ركعتان، وفيما تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى العيد ركعتين، وفعله الأئمة بعده إلى عصرنا، لم نعلم أحدا فعل غير ذلك ولا خلاف فيه، انتهى. وقال النووي في المجموع: صلاة العيد ركعتان بالإجماع، وصفتها المجزئة كصفة سائر الصلوات، وسننها وهيئاتها كغيرها من الصلوات، وينوي بها صلاة العيد، هذا أقلها. وأما الأكمل فإن يقرأ بعد تكبيرة الإحرام دعاء الاستفتاح، ثم يكبر في الركعة الأولى 7 تكبيرات سوى تكبيرة الإحرام وسوى تكبيرة الركوع، وفي الثانية 5 سوى تكبيرة القيام من السجود والهوي إلى الركوع، انتهى. يعني كلام الإمام النووي على أن العيد ركعتان، الحد المجزئ في الركعتين صلاة كبقية الصلوات، وأما التكبيرات الزوائد فليست من شروط صحتها بل ولا من واجباتها، هكذا على قول الإمام النووي. ومن أراد الأكمل فليصليها بالهيئة التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وعندي أن الهيئة الصحيحة المعتبرة ما كان عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى العيد إلا بهذه الهيئة، فما عندنا دليل أن غير هذه الهيئة يكون مجزئا وكافيا، أن غير هذه الهيئة يكون مجزئا وكافيا، فما عندنا دليل يصرف ذلك في أمر العيد، فنبقى على الهيئة الواردة بالتكبيرات الزوائد 7 في الأولى غير تكبيرة الإحرام و5 في الثانية. نعم. سؤال 45 بعد 100: أين يقول المصلي دعاء الاستفتاح في صلاة العيد، قبل التكبيرات أم بعدها؟ في دعاء الاستفتاح، هل في صلاة العيد دعاء الاستفتاح؟ نعم، لأن الأدلة العامة تشملها. وإذا كان في صلاة العيد دعاء الاستفتاح فأين موضعه؟ هل هو قبل التكبيرات الزوائد أو بعد التكبيرات الزوائد أو بعد تكبيرة الإحرام أو غير ذلك؟ يعني كل هذا مما يعني إن شاء الله السؤال سيق له والجواب عليه إن شاء الله. قال شيخنا سلمه الله: الجواب، قال ابن المنذر في الأوسط: واختلفوا فيما يفتح به الصلاة بعد التكبير، مثل سبحانك اللهم وبحمدك ووجهت وجهي وغير ذلك. متى يكون مصلي في صلاة العيد؟ ففي قول الأوزعي يقول: إذا فرغ من 7 تكبيرات. واحتج بعض من وافق الأوزعي في هذا القول، قال: لما كان ذلك في كل صلاة بعد التكبير كان كذلك في صلاة العيد يقوله بعد التكبير. وكان الشافعي يقول: يكبر للدخول في الصلاة ثم يفتتح فيقول: وجهت وجهي أو ما بعدها. إذن هم يستدلون، الذين يقولون بقول الأوزاعي، قول الأوزاعي أنه بعد التكبيرات الزوال، بعد تكبيرة الإحرام والسبع التكبيرات في الركعة الأولى، يقول الأوزاعي ومن وافق هذا القول أو استدل للأوزاعي من قال بقوله أن دعاء الاستفتاح يكون بعد الزوائد، واستدل بماذا؟ قال معلوم أن دعاء الاستفتاح يكون بعد التكبير، وكلمة التكبير تشمل تكبيرة الإحرام وتكبيرة تكبيرات الزوائد. وأما غيرهم فيرون أن دعاء الاستفتاح يكون بعد تكبيرة الإحرام، ما نقول بعد التكبير عامة، وإن أطلقنا قلنا بعد التكبير أردنا تكبيرة الإحرام، فيكون بعد تكبيرة الإحرام في صلاة العيد كما هو بعد تكبيرة الإحرام في الصلوات كلها. نعم. وكان الشافعي يقول يكبر للدخول في الصلاة ثم يفتتح فيقول وجهت وجهي وما بعدها، ثم يكبر سبعا ليس منها تكبيرة الافتتاح، انتهى. وعد النووي في المجموع ما ذهب إليه الشافعي مذهب الجمهور، وحكم بالشذوذ على من قال من الشافعية بقول الأوزاعي. عندما يقال مثلا حكم بالشذوذ على من قال بقول الشافعية، على من قال من الشافعية بقول الأوزاعي، ليس معناه أنه يحكم على القول نفسه بالشذوذ، وإلا لزمه أن يقول شذ الأوزاعي وشذ فلان وفلان، إنما يريد أن يقول هذا القول في مذهب الشافعية شاذ، ليس أنهم شاذ، حتى العلماء الذين قالوا به من غير الشافعية قد شذوا، إنما يريد أن يقول هذا مذهب مهجور شاذ عند الشافعية، الشافعي يقول بخلاف هذا، وكبار النظار والمحققين من علماء مذهبي يقولون بخلاف هذا، ومن قال بهذا القول من علماء الشافعية فهو قول شاذ. لا تفهموا أن العالم إذا حكم بشذوذ قول في مذهب من المذاهب فقد حكم بشذوذه في كل المذاهب أو في كل أقوال العلماء، وفرق بين يقال هذا قول خطأ وبين يقال هذا قول شاذ. فالعلماء لهم اصطلاحات دقيقة ولهم تعبيرات وافية بالمقصود، فتجد يعني يجب أن تعرف أولا حكم النووي على القول عامة أو على القول في مذهب الشافعية خاصة، تعرف هذا وتفرق بين هذا وهذا. معرفة أساليب العلماء وعبارات العلماء مهمة، حتى لا تنسب للعلماء كلاما ما قالوه. لو أن رجلا قال الأوزاعي كذا كذا، فقال رجل قال النووي هذا قول شاذ، يقول هات كذا كلام النووي أنه قال شاذ، فيرجع يقول هذا القول عند الشافعية من قال بقول من الشافعية بقول الأوزاعي فقد شذ، فهو ما بيعني الأوزاعي، يعني علماء مذهبه، على أن هذا القول في المذهب ليس المشهور ولا المعروف ولا الذي عليه إمام المذهب، وإن كان هذا القول قد يقول به إمام مثل الشافعي في رتبة الاجتهاد وفي معرفة الاستنباط والاستدلال. نعم. وذكر الإمام أحمد أن تقديم الافتتاح على التكبيرات الزوائد أعجب إليه، وذكر أن من قال بالقول الآخر فلا بأس. انظر سؤالات عبد الله لأحمد. المقصود يعني لا بأس، لا ينكر عليه، وإن كان الأعجب إليه والأحب إليه القول الأول، لكن لو أن أحدا قال بالقول الآخر يعني ما نعملها معه يعني نعمل عليه إنكارا وندخل معه في صراع. نعم. وذكر المقدسي في المغني عن أحمد رواية أخرى مثل رواية الأوزاعي، مثل قول الأوزاعي، لأن الاستفتاح تليه الاستعاذة وهي قبل القراءة، قبل القراءة وهي قبل القراءة. وقال أبو يوسف يتعود قبل التكبير أي الزائد لئلا يفصل بين الاستفتاح والاستعاذة. بعيد هذا، لما أرادوا أن يعني يربطوا الاستفتاح بأن الاستعاذة بعده فقال ممكن يكبر تكبيرة الإحرام ثم يقول وجهت وجهي أو غير ذلك من الأدعية، ثم يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ثم يكبر التكبيرات الزوائد، ثم يقول بسم الله الرحمن الرحيم وقرأ الفاتحة. بعيد هذا، بعيد هذا. نعم، كلام أحمد كلام دقيق، انظر إلى تعبير الإمام أحمد، قال القول الأول أعجب إلي ومن قال بالقول الثاني فلا بأس، كلام دقيق وكلام عن علماء رحمهم الله. قال المقدسي مقويا الرواية المشهورة عن أحمد بنحو قول الشافعي، ولنا أن الاستفتاح شرع لتستفتح، شرع لتستفتح به الصلاة، فكان في أولها كسائر الصلوات، والاستعاذة شرعت للقراءة معنى الاستفتاح يعني معنى دعاء الاستفتاح والكلام في الاستفتاح والاستفتاح ايش معنى يعني في وسط الصلاة نستفتح استفتاح يكون في اول الصلاة نعم قال والاستعادة شرعت للقراءة فهي تابعة لها فتكون عند الابتداء بها لقول الله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم وإنما جمع بينهما في سائر الصلوات لأن القراءة تلي الاستفتاح من غير فصل فلزم أنه يليه ما يكون في أولها بخلاف مسألتنا وأيا ما فعل كان جائزا انتهى وقد نصر هذا القول الكاساني في بدائع الصنائع والطحاوي في مختصر اختلاف العلماء وأما مالك فلا يرى الاستفتاح في سائر الصلوات كما قاله الطحاوي وما ذهب إليه الشافعي وهو الأرجح والله أعلم أحسنت ما شاء الله إذن دعاء الاستفتاح في صلاة العيد يكون بعد تكبيرة الإحرام وقبل تكبيرات الزوائد وأما الاستعاذة فهي من آداب القراءة والتلاوة فتكون بعد التكبيرات الزائدة السؤال السادس والأربعين بعد المئة كم عدد التكبيرات الزوائد في صلاة العيد الجواب قال شيخنا حفظه الله الراجح أن في الركعة الأولى بعد الاستفتاح سبع تكبيرات ثم القراءة إلى آخره وفي الركعة الثانية خمس غير تكبيرة الانتقال ثم القراءة إلى آخره وقد اختلف في هذه المسألة ففي حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يكبر في الفطر والأضحى في الأولى سبع تكبيرات وفي الثانية خمسة رواه أبو داود وغيره والراجح عندي ثبوت هذا الحديث حديث عائشة فيه خلاف كثير وهو مرفوعا مسند المرفوع لا يصح لكن جاءت مرسلات أخرى وآثار أخرى فتقوى هذا المرفوع بها وبعض العلماء يعله وهو بأحاده معل لكن بمجموع طرق يتقوى نعم والراجح عندي ثبوت هذا الحديث وكذا حديث عبد الله بن عمرو قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التكبير في الفطر سبع في الأولى وخمس في الآخرة والقراءة بعدهما كلتيهما أخرجه أبو داود وغيره وقد صحح هذا الحديث جماعة وأنا إلى ثبوته أميل وصح عن أبي هريرة أنه يرى سبع تكبيرات في الأولى وخمسا في الثانية وصح عن ابن مسعود تسع تكبيرات خمس في الأولى قبل القراءة وأربع في الثانية بعد القراءة مع تكبيرتي الركوع هذا لأن قد مر أن مذهب ابن مسعود الموالاة في القراءة فابن مسعود يرى أن الركعة الأولى في العيد تكون خمس تكبيرات ثم تقرأ ثم تركع سمع الله لمن حمده وتسجد وإلى آخر ثم تقوم الركعة الثانية فتكبر تكبيرة الانتقال وتبدأ بالقراءة فإذا انتهيت من القراءة تكبر أربعة وهو ابن مسعود يوالي بين القراءتين في الركعتين فالقراءة بعد التكبير في الركعة الأولى وقبل التكبير في الركعة الثانية لكن أيضا هذا خلاف الراجح خلاف السنة السنة في ذلك كما هو في القول المشهور والذي عليه عمل الناس نعم وصح عن ابن عباس سبع تكبيرات بالأولى مع تكبيرة الصلاة وست في الثانية خمس قبل القراءة وتكبيرة الركوع وله رواية أخرى مثل قول ابن مسعود وثبت عن أنس مثل قول ابن مسعود أيضا وقد يعل بعلمة خفية ليس هذا موضع بيانها وثبت عن ابن الزبير أربع في الأولى وأربع في الثانية سوى تكبيرتي في الركوع. هذا وما ثبت في السنة أولى، والسنة حاكمة على غيرها، حتى قال البيهقي بعدما أورد أثر ابن مسعود، وهذا رأي من جهة عبد الله بن مسعود. هذا كلام البيهقي في اجتهاد ابن مسعود، يقول هذا رأي من قبل عبد الله بن مسعود. نعم.